بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة مرفوعا قال: الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد. فيه مسائل: الأولى تفسير آية إليه، موجودة عندكم؟ من نظر رجل إليه، كل النسخ اي بالنظر رجل، نعم عندي موجود اليه، اي انا عندي اليه، بس اذكر في بعض النسخ ليست موجوده. نعم. فيه مسائل. قال: فيه مسائل، الاولى تفسير ايه الكهف، الثانيه الامر العظيم في رد العمل الصالح اذا دخله شيء لغير الله، الثالثه ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعه أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. باب من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في باب الرياء: وعن أبي هريرة مرفوعا قال: الله تعالى. ومثل هذا في قوله قال الله تعالى يسمى حديثا قدسيا وحديثا إلهيا وحديثا ربانيا. يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أغنى اسم تفضيل، والمعنى أنا أغنى عن مشاركة أحد وعن عمل فيه شرك. ثم قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري. قالوا: من عمل عملا نكر في سياق الشرط، فتعم كل عمل من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وغير ذلك. وقوله أشرك فيه معي غيري، أي قصد بذلك العمل غيري من المخلوقين، تركته وشركه. تركته هذا خبر من الشرطية، والواو هنا بمعنى مع. وقوله تركته، الضمير هنا مفعول به وهو عائد على العمل. وقوله وشركة، الضمير يعود على الشريك، أي تركته وشريكه. فهمتم؟ إذن تركته الضمير عائد على ماذا؟ العمل. وشركة يعني الشريك، يعني تركت هذا العمل والشريك الذي أشرك بي من أجله. ويحتمل أن قوله تركته يعود على العامل، وقوله وشركة أي تركته وتركت عمله الذي أشرك فيه، والمعنيان لا يتنافيان. مناسبة هذا الحديث للباب أن العمل الذي وقع فيه شيء من الشرك لا يقبله الله عز وجل، والرياء من الشرك. أما ما يؤخذ منه من الفوائد ففيه فوائد، منها أولا إثبات صفة الغنى المطلق لله عز وجل لقول أنا أغنى الشركاء، ومنها التحذير من الشرك وأنه مانع من قبول العمل، فالكفر والشرك مانعان من قبول العمل. ولهذا قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. ويستفاد من هذا الحديث أيضا بطلان ما وقع فيه الرياء من الأعمال، وأن كل عمل وقع فيه الرياء فإنه باطل لقوله تركته وشركه. وفيه أيضا دليل على تحريم الرياء وأنه سبب لترك العامل وعمله وعدم قبوله لقوله تركته وشركه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل لقوله في الحديث قال الله تعالى أنا أغنى. ومن فوائد الحديث أيضا وجوب إخلاص العمل لله، وجوب إخلاص العمل لله عز وجل. ثم قال وعن أبي سعيد مرفوعا يعني إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قوله ألا، ألا أداة عرض وتحضيض، ألا أداة عرض وتحضيض، ومعناهما أعني العرض والتحضيض طلب الشيء، فالعرض والتحضيض بمعنى طلب الشيء، لكن العرض طلب بلين والتحضيض طلب بحث، فهمتم؟ إذن نقول ألا أداة عرض وتحضيض ومعناهما طلب الشيء، لكن الفرق بينهما أن العرض طلب بلين والتحضيض طلب بحث. والغرض من هذا من قوله ألا، الغرض منها تنبيه المخاطب، يقول ألا أخبركم بما هو أخوف، أخوف أفعل التفضيل أي أشد خوفا من عليكم عندي من المسيح الدجال. المسيح الدجال، المسيح سمي مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة أو لأنه يمسح الأرض بسيره، أو لأنه يمسح الأرض بسيره. إذن سبب تسمية المسيح الدجال بذلك نقول إما إيش؟ لأن إحدى عينيه ممسوحة كما سيأتي، أو لأنه يمسح الأرض بسيره. وقول الدجال صيغة مبالغة من الدجل، والدجل هو التمويه والكذب، التمويه والكذب. والمسيح الدجال رجل مموه يخرج في آخر الزمان ويدعي الربوبية، هذا هو المسيح. أما من حيث الصفة فصفته أنه شاب قطط يعني شديد جعودة الشعر، كثير الشعر، قصير، أفحج كما جاء بها الحديث، أعور العين اليسرى، وفي بعض الروايات أنه أعور العين اليمنى، والجمع بينهما أن كلتا عينيه معيبة، لكن إحداهما أشد عيبا من، لكن إحداهما عيبها ذهاب نورها والأخرى دون ذلك. ومكتوب بين عينيه كفراء، يقرأها المؤمن الكاتب وغير الكاتب، هذه من حيث ماذا؟ من حيث الصفة. أما قصته فهو أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق فيدعو الناس إلى عبادته، وأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب، أكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب، ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان، فيسير في الأرض كلها المسيح الدجال كالغيث استدبرته الريح. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمدة مكثه، فمدة مكثه 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا، واضح؟ يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع كجمعة وبقية الأيام كأيامنا. له فتنة عظيمة المسيح الدجال، فتنته عظيمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين خلق آدم وقيام الساعة أكبر منه، يعني أعظم فتنة منه المسيح الدجال. ومن فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، وأنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، يعطيه الله عز وجل ذلك، ويأمر الأرض المكان الخربة يأمرها فتخرج كنوزها، وأنه إذا رد دعوته قوم أصبحوا ممحلين، يصيبهم قحط. وكل هذا مما أتاه الله عز وجل. وأنه يقطع الرجل جزلتين، يعني قطعتين، ويمشي بينهما، يقطع الرجل نصفين ويمشي بينهما، ثم يدعو هذا الرجل فيقوم يتهلل وجهه يضحك، وهذا من قدرة الله عز وجل. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة منه. لكن ما هي أو كيف يقي الإنسان نفسه من فتنته؟ فالجواب أن الوقاية من فتنته لها سببان: سبب معنوي وسبب حسي. أما السبب المعنوي فمنها كثرة التعوذ منه، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام المصلي إذا فرغ من التشهد أن يستعيذ بالله من أربع، ومنها ومن فتنة المسيح الدجال، ومنها أيضا أن يقرأ عليه 10 آيات من أول سورة الكهف، هذا أيضا مما يقي الفتنة. أما الحسي فبأن يعلم الإنسان أن هذا المسيح مخلوق ناقص، أعور، يموه، ناره جنة وجنته نار، ومكتوب بين عينيه كافر، يقرأها المؤمن وغير المؤمن. إذن الوقاية من فتنته لها إيش؟ سببان: سبب معنوي وهو كثرة الاستعاذة بالله عز وجل منه وقراءة 10 آيات من أول سورة الكهف، والسبب الحسي أن يعرف الإنسان صفاته لأجل أن يجتنبها. نعم. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى حرف جواب، وتختص بالنفي فتبطله، سواء كان النفي مجردا كقوله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، أم كان النفي مقرونا بالاستفهام كما في قوله عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. وقد يجاب بها، وهو قليل، قد يجاب بها الاستفهام المجرد كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى. إذن بلى تختص بالنفي فتبطله، ولهذا في قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. جاء ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو قالوا نعم لكفروا، لو قالوا نعم لكفروا، لأن معنى نعم أنك إيش؟ لم تفعل ذلك. ألست بربكم، يعني لست ربا لنا. إذن نقول إن بلى حرف جواب. يقول: قال عليه الصلاة والسلام: قال: الشرك الخفي. سماه خفيا عليه الصلاة والسلام لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غير الله، فهو يعني الشرك الخفي يتعلق بالنية وعمل القلب، والنية وعمل القلب أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقيل إنه خفي على المراء نفسه، لأنه التفت إلى غير الله وهو لا يشعر. ويدل لذلك ما في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وشرك السرائر. إذن الشرك الخفي سمي خفيا لأحد أمرين: إما لخفائه، لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غير الله عز وجل، وكونه يقصد وجه الله أو يقصد أحدا هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن هذا يتعلق بالنية وعمل القلب، والنية وعمل القلب أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. والثاني أنه خفي باعتبار إيش؟ أنه خفي على المرائي نفسه، على المرائي نفسه، لأن المرائي يلتفت إلى غير الله من حيث لا يشعر. ويدل له ما تقدم في الحديث: إياكم وشرك السرائر. وقوله الشرك الخفي مفهومه أن هناك شركا جليا، وهو كذلك، ولهذا كان الشرك نوعان: جلي وخفي، وكل منهما أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر قد يكون جليا وقد يكون خفيا، والشرك الأصغر قد يكون جليا وقد يكون خفيا. فما هو الجلي من الشرك؟ أقول الجلي هو الظاهر، الشرك الجلي هو الظاهر، يعني هو الشرك في الأعمال الظاهرة، هذا يسمى شركا جليا، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم وما أشبه ذلك. إذن هذا يسمى شركا جليا. فالشرك الجلي هو الذي يتعلق بالأعمال الظاهرة. والشرك الخفي قسمان: أولا خفي من جهة تعلقه بالنيات وأعمال القلوب كالرياء، خفي من جهة تعلقه بالنيات وأعمال القلوب كالرياء. والثاني خفي من جهة الحكم الشرعي، بأن يخفى عليه أن هذا من الشرك بسبب الجهل. إذن خلاصة الآن أن الشرك نوعان: جلي وخفي، وكل منهما قد يكون أصغر وقد يكون أكبر. ما هو الشرك الجلي؟ نقول هو الظاهر، لأن الجلي من الجلاء وهو الظهور والبيان والوضوح، وهو الشرك في الأعمال الظاهرة، كمن يدعو الأموات ويستغيث بهم ويذبح لهم، هذا شرك ظاهر كل يشاهده. والثاني شرك خفي، وهذا الخفاء قد يكون خفاء من جهة تعلقه بالنية وعمل القلب، لأن النية وعمل القلب لا يطلع عليها إلا الله. وقد يكون خفاء من جهة الحكم الشرعي، بحيث يجهل أن هذا من الشرك. يقول عليه الصلاة والسلام: يقوم الرجل، ذكر الرجل من باب التغريب، وإلا فالمرأة كذلك، قال: فيصلي فيزين صلاته، يزين صلاته أي يحسنها بإطالتها والطمأنينة فيها وغير ذلك من مستحبات الصلاة. يقول: لما يرى من نظر رجل إليه، لما يرى من نظر رجل، وهذا يقتضي أو قوله لما يرى من نظر رجل فيما إذا كانت الصلاة مشاهدة ترى، وإنما يفعل ذلك لأجل أن يثنى عليه وأن يمدح، هذا معنى قوله لما يرى من نظر رجل، من نظر رجل. نقول هذا خاص فيما إذا كانت الصلاة مشاهدة، أما إذا كان يصلي في بيته فهنا ليس هناك رياء، لكن قد يكون هناك سمعة بأن يتحدث بذلك بعد الصلاة. مناسبة هذا الحديث للباب أن فيه التحذير من الرياء وأنه من الشرك الخفي. ووجه كونه من الشرك الخفي أنه يتعلق بالنيات والمقاصد وأعمال القلوب، وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ولأنه أيضا قد يكون خفيا على من؟ على المرائي نفسه، لأنه قد يلتفت إلى غير الله وهو لا يشعر. أما الحديث فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، لأنه قال ألا أخبركم، قال ذلك محذرا عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال شفقته ورحمته بأمته. ومنها أيضا أن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال، أن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال، لقوله بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. وفي هذا الحديث أيضا دليل على التحذير من الرياء وأنه من الشرك. ويستفاد منه أيضا بيان فتنة المسيح الدجال والتحذير منه، بيان فتنة المسيح والتحذير منه. وفي هذا الحديث أيضا فائدة تعليمية تربوية، وهي حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك باستعمال الأسلوب الاستجوابي. استعمال الأسلوب الاستجوابي، أتدرون ألا أخبركم وما أشبه ذلك. يقول المؤلف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، وهي قوله قل إنما أنا بشر مثلكم. الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله لقوله تركته وشركه. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك، سبب ذلك قوله أنا أغنى، سببه كمال غناه سبحانه وتعالى. الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء، أي أن من أسباب رد العمل الذي وقع فيه الشرك من العامل أنه سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. وغناه سبحانه وتعالى يمنع أن يقبل شيئا من الأعمال التي فيها شرك، غناه سبحانه وتعالى يمنع أن يقبل تبارك وتعالى شيئا من الأعمال التي شاركه فيها غيره. ويستبد ونعم. ويقول الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، لقوله ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم. السادسة أنه فسر ذلك، إن فسر الرياء أن المرأة يصلي لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل، وهذا هو الرياء. يعني يكون الحديث في قوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، هذا تفسير للرياء. نعم. باب. قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا، وقال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مضبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نعم. يقول المؤلف رحمه الله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أولا علاقة هذا الباب بما قبله بباب الرياء، أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق الرياء، وهو أن يعمل العمل الصالح لأجل الثناء والمدح، ذكر في هذا الباب نوعا آخر مما يبطل العمل الصالح أو ينقص أجره، وهو إرادة الإنسان بالعمل الصالح المنافع الدنيوية، يعني يريد الدنيا. إذن علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق الرياء، وهو أن يعمل العمل الصالح لأجل أن إيش؟ لأجل الثناء والمدح من الناس، وهذا مبطل العمل، ذكر في هذا الباب نوعا آخر مما يبطل العمل، وهو إيش؟ أن يقصد بعمله الصالح المنافع الدنيوية. وعلى هذا يكون الفرق بين هذا الباب والباب السابق أن الباب السابق أن المرائي عمل لأجل الثناء والمدح، لأن بعض العلماء قال إن هذا تكرار لما سبق، نقول بينهما فرق، والفرق بينهما أن الباب السابق أن المرائي عمل لأجل الثناء والمدح، وهذا الباب عمل لقصد المنافع الدنيوية كالصحة وطول العمر والمال، كمن يطلب العلم لعرض من الدنيا أو ليأخذ مالا ونحوه. فكلا العملين لم يرد بهما وجه الله، لكن الأول أراد ثناء الناس، والثاني الذي أراد الدنيا أراد شيئا من المنافع الدنيوية. أما مناسبته لكتاب التوحيد فهي أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد ويبطل العمل، أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد ويبطل العمل كما سيأتي. وقوله في الترجمة باب من الشرك، من للتبعيض، أي من أنواع الشرك، والمراد الشرك الأصغر. وقوله إرادة الإنسان، إرادة، الإرادة العزم على فعل معين قوي، هكذا تفسر، الإرادة هي العزم على فعل معين لكن يكون يحتاج إلى قوة، العزم على فعل معين قوي. وقوله بعمله الدنيا، يعني المراد بعمله الصالح، فخرج بذلك ما ليس بقربة من الأعمال، فهو ليس داخلا في ذلك. يقول الدنيا هذا مفعول إرادة. إذن هذا الباب باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. واعلم أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا تنقسم إلى أربعة أقسام، إرادة الإنسان بعمله الدنيا تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يريد بعمله الصالح وجه الله عز وجل، والأحسن نقول إرادة الإنسان بعمله، أقسام إرادة الإنسان بعمله، نقول الدنيا لأن في الدنيا وفيه غير الدنيا، إذن أقسام إرادة الإنسان بعمله هي هذه. فإرادة الإنسان بعمله تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يريد بعمله الصالح وجه الله عز وجل، وهذا يعني هذا من أراد وجه الله لا يخلو من أحوال، من حالين. الحال الأولى أن يريد بعمله الصالح وجه الله لكن لا يريد الثواب الأخروي بل المنفعة الدنيوية فقط، يعني يكون مخلصا في عمله لكن لا يريد ثواب الآخرة وإنما يريد أن يحصل منفعة دنيوية فقط، كمن يعمل الأعمال الصالحة لحفظ ماله وأهله ودوام النعمة عليه، وليس له هم في طلب الجنة والنجاة من النار، فهذا قد يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس لهم في الآخرة من نصيب. إذن يقول الحالة الأولى من أحوال إرادة العمل الصالح أن يريد بعمل الصالح وجه الله ومخلص، لكنه لا يريد ثواب الآخرة، وإنما يريد بهذا العمل أن ينال إيش المنفعة الدنيوية، تجد أنه يصلي ويصوم لأجل أن يحفظ الله له أهله وماله ويديم النعمة عليه ولا يغير عليه. نقول هذا وليس له هم، ما يفكر، لا يفكر في جنة وأنه يدخل الجنة وينجو من النار، هذا لا يطرأ له على بال، فهذا قد يعطى ثواب عمله في الدنيا لكنه في الآخرة إيش من ما له من نصيب. وهذا ما وهذا يدخل في الآية الكريمة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الحالة الثانية أن يريد بعمله الصالح وجه الله والمنفعة الدنيوية تبعا، يريد وجه الله والمنفعة الدنيوية تبعا، وهذا له صور. الصورة الأولى أن يكون العمل الصالح قد ذكر قد ذكر الشارع فيه منفعة دنيوية كالغنيمة لمن جاهد وبسط الرزق وإطالة العمر لمن وصل رحمه، فهذا ليس شركا ولا إثم عليه، لكن أجره ليس بالكامل، لكن أجره ليس بالكامل، هو مخلص لله لكن أراد بهذا العمل إيش هذا القصد، فهو شرك في النية. نقول هنا لا إثم عليه لكن أجره ليس كمن إيش قصد وجه الله فقط وجعل هذا تبع، سيأتيه تبعا. الصورة الثانية أن يكون العمل الصالح مما لم يذكر الشارع فيه منفعة دنيوية ولم يرغب الشارع بثواب الدنيا فيه كالصلاة والصيام، فهذا لا يجوز أن يريد به الدنيا، وإرادة الدنيا مناف للإخلاص وكمال التوحيد. والصورة الثانية أن يكون العمل الصالح مما لم يذكر الشارع فيه منفعة دنيوية، يعني من صلى حصل له كذا في الدنيا ولم يرغب الشارع أيضا بذكر الدنيا فيه كالصلاة والصيام والحج، فهذا لا يجوز أن يريد الدنيا، وإرادة الدنيا مناف للإخلاص وكمال التوحيد. فالفرق بين الصورة هذه والصورة السابقة أن الصورة السابقة الشارع ذكر منفعة دنيوية فهو قصد إيش وجه الله والمنفعة الدنيوية، نقول هذا لا إثم عليه لكنه إيش أجره فيه نقص، فيه نقص لأنه لم يخلص العمل ويجعله متمحضا لله. هذا الثاني قصد منفعة دنيوية، قصد منفعة مع أن الشارع لم يذكر منفعة دنيوية. الصورة الثالثة أن يكون العمل الصالح الصالح مما فيه جعل، مما فيه جعل يعني فيه مال، أن يكون العمل الصالح مما فيه جعل أو ريع وقف أو نحو ذلك، فعمل وأخلص ولكن يأخذ على عمله جعلا يستعين به على إيش على العمل والدين، كالجعل الذي يجعل على الإمامة والأذان أو الأوقاف التي تجعل على الوظائف الدينية وما أشبه لمن يقوم بها، فهنا الأخذ لا يضره، الأخذ لا يضر في إيمانه وتوحيده، لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد، يعني هو أراد الدين وقصد أن ما يكون له من الدنيا يكون معينا له على الدين، يعني قصد بما يحصله من الدنيا من هذه الأوقاف ونحوها معينا له على الدين. الصورة الرابعة من الصور أن يكون الباعث على العمل الصالح الأجر من الله والدنيا معا، نوى الاثنين. الفرق بين الثالثة والرابعة أنه في الثالثة إيش؟ نوى وجه الله وجعل هذا تبعا، الصورة الرابعة لا، نوى العمل الصالح إيش؟ والدنيا. يعني مثلا صار مؤذنا أو إماما يقول لي أجل دين ودنيا، أحصل الدين في الإمامة وأحصل أيضا مالا. الأول لا، الأول قصد بهذه الإمامة وجه الله، وما يأتيه من من من من من هذه الإمامة من رزق يستعين به على طاعة الله. نقول فهذا الصورة الرابعة، إذا كان الباعث عن العمل الصالح الأجر من الله والدنيا معا فالعمل مقبول وليس بآثم، لكن لا ينال الأجر كاملا. وهذا أعني كون العمل مقبول وليس بآثم ولا ينال الأجر كاملا فيما إذا تساوى القصدان أو غلب قصد الثواب والأجر، لأنه في هذه الصورة تارة إيش؟ يغلب ثواب الآخرة وتارة يغلب ثواب الدنيا وتارة يتساويان، فإذا غلب ثواب الآخرة أو تساوي فإن عمله مقبول لكنه ينقص من الأجر. أما إذا غلب ثواب الدنيا فهذا كالقسم إيش؟ الثاني. الصورة الخامسة أن يعمل العمل الصالح من أجل عبادة أخرى، أن يعمل العمل الصالح من أجل عبادة ليس لدنيا، عمل العمل الصالح من أجل عبادة أخرى، كمن صام لأجل العفة عن الحرام، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، أو أطال مثلا من صورها، أو أطال الإمام الركوع من أجل إدراك المأموم، فهو عمل صالحا لكن لأجل تحصيل عبادة أخرى، فهذا لا حرج عليه، هو أراد بهذا العمل. شوف الآن الذي مثلا يصوم لأجل العفة، أراد بالصيام التعفف عن الحرام ولم يصم لقصد أنه عبادة، لا، هو صام لأجل أن يكون هذا مما يعفه عن الحرام. أو الإمام أيضا أطال الركوع ليس لقصد ذات الصلاة وإنما لأجل أن يدرك المأموم ذلك، نقول هنا لا حرج عليه وهذا قصد حسن، لأن إطالة الإمام الركوع لإدراك المأموم من الإحسان، والله عز وجل يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. القسم الثاني من أقسام إرادة الإنسان بعمله أن يريد بجميع أعماله الصالحة الدنيا فقط، فيصلي للدنيا ويصوم للدنيا ويحج للدنيا، فهذا والعياذ بالله الشرك الأكبر، وهو أول من يدخل في الآية الكريمة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. القسم الثالث أن يريد الدنيا بعمل من الأعمال دون بقية الأعمال، فهو يقصد بأعماله وجه الله عز وجل لكن أراد بعمل من الأعمال الدنيا، كمن مثلا يجاهد لأجل المال، أو يتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة، ليس له قصد أن يرفع الجهل عن نفسه أو عن المسلمين، لا، يتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة، فهذا حرام وهو من الشرك الأصغر. والقسم الرابع أن لا يريد بعمله وجه الله ولا الدنيا، أن لا يريد بعمله وجه الله ولا الدنيا، كالذي يصدق في الحديث ويعفو عن الناس ويصفح ويكرم، فهذا ليس مذموما، وما أراد وجه الله ولا أراد الدنيا. صدق لأنه حسب الفطرة، يقول الصدق من مكارم الأخلاق فقط، لا يستحضر حينما يصدق في الحديث إيش إرادة وجه الله، ولا يريد بهذا الصدق أيضا الدنيا، وإنما يفعل ذلك لأن هذا من طبيعته. فنقول هذا ليس مذموما، بل قد يثاب كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، قد يثاب بأنواع من الثواب في الدنيا، لكن في الآخرة ليس له ثواب. هذا ما يتعلق بإرادة الإنسان بعمله. فصار الآن إرادة الإنسان بعمله على أقسام أربعة، نلخصها إن شاء الله تعالى أو نعيدها في الدرس القادم. واضح يا نافل؟ نعم. هذا حصر لجميع الأقسام. قد يشتبع الإنسان أحيانا تداخل، لكن ليس بينها تداخل، فيها فروق دقيقة. إذن نقول إرادة الإنسان بعمله، أولا أن يريد بعمل الصالح وجه الله، وهذا له حالان. الحال الأولى أن يريد وجه الله لكن لا يريد الثواب الأخروي، ومعنى ذلك أنه يخلص لله، يعني لم يعمل العمل رياء، لا لله، لكن لم يطرأ على باله ثواب الآخرة. هذا معنى هذا. فهذا وش ما حكمه؟ يعني إنما أراد بعمله إيش الثواب الدنيوي كحفظ المال وحفظ الأهل وما أشبه ذلك. نكمل إن شاء الله الدرس. نعم. أي ما في بأس، هذا ما ينافي. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع على الصلاة، هذا الشارع أمر به، أمر به. لكن قصدنا أن الإنسان يعمل العمل للدنيا، يعني يصل رحمه، ليس لأن الله عز وجل يعني يريد ثواب الله، لا، إنما يصل الرحم، يقول لي أجل أن يوسع الله لي رزق، من أحب أن يبسط له في رزقه ويوسع له في أثره فليصل، فهو يصل الرحم لهذا، أي يتصدق لأجل أن يبارك الله له في ماله، ما يطرأ على بالي مثلا الصدقة أن الله أمر بها، فرق.